بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله قديم بلا ابتداء. الله شرع الآن الشيخ في الكلام حول القدم والبقاء وغيرها من الصفات المسمى بالصفات السلبية، ولا بد أن نقف على معنى الصفات السلبية. فالصفة السلبية كما يعلم الأكثر منكم هي كل صفة مدلولها يعني تدل كل صفة مدلولها يعني كل صفة تدل على عدم أمر لا يليق بالله عز وجل. والذي ينبغي أن نعلمه بأن الصفات السلبية ليست منحصرة على الصحيح المعتمد، ليس منحصرة بالصفات الخمسة التي سيذكرها الشيخ أو التي يذكرها غيره في كتب هذا الفن. الصحيح أنها ليست منحصرة، وإنما عد العلماء خمسة من هذه الصفات لأن ما عداها ما عدا هذه الصفات الخمس من نفي الولد مثلا ونفي الصاحبة ونفي المعين وغير ذلك مما لا نهاية له كله راجع إلى هذه الصفات الخمس حتى ولو كان بدلالة الالتزام. فإذا هذه الصفات الخمسة السلبية التي يذكرها العلماء عندما نبدأ نقرأ أي كتاب يذكرون الصفات السلبية ويعدون خمسا منها، هذه هي الأصول المهمة لجميع الصفات السلبية. فمن علم هذه الصفات الخمسة علم كل ما يتفرع عنها، وبذلك يحصن نفسه تماما عن أن يعتقد أي شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى. واعتاد العلماء إذا ما أرادوا أن يتكلموا ويبحثوا في الصفات السلبية أن يبدأوا بصفة القدم وفي الواقع أحبابي لو أن المكلف لم يقف إلا على صفة القدم بعد أن يعتقد بوجود الصانع لم يقف إلا على صفة القدم، فإن من اتصف بالقدم اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقصان. ولكن كما مر معنا أكثر من مرة علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل إنما يذكرون التفصيلات والتدقيقات لخطورة الجهل في هذا الفن تحصينا لعقائد المسلمين. فالشيخ شرع الآن في الحديث عن صفة القدم فقال قديم بلا ابتداء. طبعا قديم يعني قدما ذاتيا فإذا قلنا قديم قدما ذاتيا خرج بقيد القدم الذاتي خرج بهذا القيد القدم الزماني القدم الزماني كأمس بالنسبة لليوم، فأمس بالنسبة لليوم قديم ولكن هذا قدم زماني. وكذلك خرج عندما نقول قديم، قدم الله قدم ذاتي، خرج كذلك بقيد القدم الذاتي كذلك القدم الإضافي، القدم الإضافي كالأب بالنسبة لولده، فالأب قديم، فالأب قديم بالنسبة لولده. نعم، فمن خلال هذا الكلام الذي ذكرته نعلم وندرك أن القدم ثلاثة أقسام، القدم ثلاثة أقسام، قدم ذاتي وقدم زماني وقدم إضافي، والبحث حولها يعني كثير، نكتفي بهذا الذي ذكرناه. فإذا الباري جل وعلا قديم بلا ابتداء، يعني لا أول لابتدائه، هذا معنى قديم، يعني قال قديم فسره فقال قديم يعني بلا ابتداء، يعني لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده. لماذا لا بداية لوجوده؟ قال الشارح رحمه الله: لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، وذلك آخر، وذلك آخر يعني وذلك المحدث يفتقر أيضا كذلك إلى محدث، يفتقر في وجوده، يعني يفتقر في وجوده إلى محدث آخر. وهلم جرى، يعني كل محدث نقول، يقول زيد أحدث عمرا، فمن الذي أحدث زيدا؟ أحدثه بكر. من الذي أحدث بكرا؟ خالد. من الذي أحدث خالد؟ عمر. وهكذا إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل أو يلزم الدور، وكلاهما مستحيل، وتحدثنا بشكل تفصيلي عن بطلان التسلسل وبطلان الدور. فلا بد أن يرجع، لا بد دائما أحبابنا عندما يعني كما يقال الدجاجة من أين جاءت؟ من البيضة. والبيضة من أين جاءت؟ من الدجاجة. والدجاجة من أين جاءت؟ من البيضة. طيب الدجاجة الأولى التي هي قبل مليار الدجاجات من أين جاءت؟ من البيضة. هكذا إلى ما لا نهاية، ما حكم هذا؟ باطل هذا. لابد أن ترجع الدجاجة الأولى أو البيضة الأولى، لابد أن ترجع إلى ذات، لابد أن ترجع إلى ذات مانحة للوجود غير ممنوحة له، مانحة غير ممنوحة، لابد حتى يصح هذا التسلسل ولا يكون باطلا، لابد أن ترجع هذه الدجاجة، هذه السلسلة، هذا الإنسان، هذا الوجود، لابد أن ترجع إلى ذات مانحة غير ممنوحة. ما هي هذه الذات؟ الصانع القديم جل وعلا سبحانه وتعالى. إذا لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، وذلك إلى آخر، وهلم جرى إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى قديم. هذا الذي قلناه، لابد أن ينتهي إلى ذات، إلى ذات مانحة غير ممنوحة، مانحة للوجود تفيض بالوجود ولا يفاض عليها بالوجود، أو ينتهي إلى قديم. والتسلسل محال، التسلسل محال، فتعين يعني عندنا احتمالان، عندنا احتمالان، إما أن يحصل عندنا تسلسل وهذا محال تحدثنا عنه، أو أن تنتهي هذه السلسلة إلى قديم. فإذا ثبت استحالة التسلسل تعين الانتهاء إلى القديم جل جلاله. قال: إنما أكد قوله قديم بقوله بلا ابتداء، لأن القديم في اللغة مأخوذ من قولهم قدم الشيء، قدم الشيء بالضم قدما فهو قديم، أي مضى عليه زمان طويل. قال الزمخشري في قوله تعالى: عاد كالعرجون القديم، قال القديم هو المحول، القديم هو المحول. إيش يعني المحول؟ يعني الذي حال عليه الحول. القديم عاد كالعرجون القديم، قال القديم هو المحول يعني الذي حال عليه الحول. فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحول، أقل مدة حتى يوصف الشيء بالقدم هو الحول، هو الحول. وبهذا نفهم قول بعضهم أن القديم مضبوط بسنة، كما يقول الشيخنا أقل مدة حتى يوصف الشيء لأنه قديم لابد أن يمضي عليه ماذا؟ حول عام كامل. لذلك قالوا لو قال كل من كان من عبيدي قديما فهو حر، عتق من له عند من كان له عنده إيش؟ صار له عنده سنة لأنه قديم، لأنه قديم. فالقدم في حق غيره جل وعلا معناه طول المدة، طول المدة. أما القدم في حقه تعالى معناه عدم الابتداء، عدم الابتداء. قال ومنه يقال في العرف هذا بناء قديم، يعني مضى عليه حول فأكثر، وهذا شيخ كذلك قديم. وهذا المعنى، المعنى اللغوي أو العرفي غير مراد في حق الباري جل وعلا، بل المراد بالقديم، بل المراد بالقديم في صفاته تعالى هو الذي لا ابتداء لوجوده. إذن القدم في حقه تعالى هو عدم أولية الوجود أو عدم افتتاح الوجود، فالله لا أول لوجوده ولا افتتاح كذلك لوجوده. فأكد بذلك، يعني أكد الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى معنى القدم الخاص بالله تعالى وهو القدم الذاتي، القدم الذاتي، أكده بذلك، يعني أكده بقوله بلا ابتداء، احترازا عن المعنى اللغوي والعرفي. إذا المعنى اللغوي القديم مضى عليه زمان طويل، والمعنى العرفي نعم قلنا السنة، وعندنا كذلك المعنى القدام الإضافي الذي ذكرنا. الله، هنا لابد أحبابي من التنبه لأمر، لابد من التنبه إلى أمر، وهو أنه هل يجوز، هل، وهذه دائما هذه مسألة تثار بشكل مستمر، وكلما جلست مع فئة ما مع أولئك الذين مع خوارج هذا الزمان لابد أن يثيروا هذا المعنى، هل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال الله جل وعز قديم أو لا يجوز ذلك، أو لا يجوز ذلك؟ لأن يعني معنى القدم أحبابنا واجب لله عز وجل، واجب عقلا وواجب كذلك نقلا، فهل يجوز أو لا يجوز أن يتلفظ بذلك؟ نعم، وإنما يقال يعني هل يجوز أن نقول الله قديم أو لا يجوز هذا، بل نقول مثلا يجب له تعالى القدم، نعم، أو نحو ذلك من العبارات، ولا يطلق، ولا يجوز أن نطلق على الله عز وجل في اللفظ اسم القديم، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. إذن في عندهم في هذه المسألة خلاف تثار دائما، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ طبعا كما قلت قبل قليل ينكر خوارج هذا الزمان، وكذلك سماهم ابن عابدين رحمه الله في الحاشية وغيره من أئمة المسلمين في عصره، ينكرون إطلاق القديم على الله تعالى على جهة الاسمية، طبعا لا على جهة الوصفية. لو أنكروا إطلاق كلمة القديم على الله عز وجل على جهة الوصفية لكفروا بذلك، فهم يثبتون القدم لله تعالى وصفا وينكرونه اسما، مدعين عدم ورود لفظة القديم. هم لو وقفوا عند حد الإنكار، يعني قالوا هل غير ثابت، يعني لم يكن في الأمر بأس، ولكنهم يبدعون ويفسقون، وربما كفروا من أطلق اسم القديم على الله عز وجل، ولكن هم في الحقيقة في هذه الدعوة مبطلون، لا حجة لهم، بل الحجة مع من قال بل الحجة مع من أثبت هذا الوصف وهذا الاسم لله عز وجل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث في سنن أبي داود كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. قال: فإذا قال العبد ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقد وردت هنا الآن لابد من التنبيه، وقد وردت لفظة أو كلمة القديم على أنها اسم من أسمائه تعالى في سنن ابن ماجه في الحديث الذي جاء فيه ذكر الأسماء الحسنى. طبعا كما تعلمون أن عد الأسماء الحسنى لله تعالى جاءت في عدة روايات، جاءت في عدة روايات، ففي سنن ابن ماجه جاء بهذه الصيغة: النور، المنير، التام، القديم، الوتر الأحد الصمد. إذا فجاءت كلمة القديم جاءت اسما في سنن ابن ماجه. وكذلك الحديث نفسه أخرجه الحاكم، ولكنه قال: الفتاح، التواب، القديم، الوتر. إذا جاء بألفاظ متعددة، ولكن كلمة القديم على أنها اسم من أسماء الله تعالى هي ثابتة موجودة واردة في حديث سمو ابن ماجة وكذلك الحاكم. والحديثان وإن كانا ضعيفين تثبت بهما الاسمية على قواعد أهل السنة والجماعة، يعني لا يلتفت لأولئك الخوارج. على قواعد أهل السنة والجماعة تثبت الاسمية، من جواز أن أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا: يجوز أن نطلق على الله عز وجل الاسم يجوز إطلاقه على الله تعالى، ولكن بشرط ورود الشرع به كما نص على ذلك الإمام الأشعري. إذن هذا الشرط الأول أن يرد الشرع به. الشرط الثاني عدم إيهام هذه الكلمة أو هذا الاسم في حقه تعالى، ونص على ذلك الإمامان الباقلاني والغزالي. وهناك تفصيل حول هذه المسألة، نكتفي بهذا الذي ذكرناه. إذن خلاصة القول: يجوز أن نطلق على الله تعالى كلمة القديم على أنها اسم من أسمائه تعالى لورود ذلك في السنة في سنة ابن ماجة والمستدرك الحاكم، وإن كان الحديثان ضعيفين، وذلك مبني على قواعد أهل السنة والجماعة، فلا ينتفى للمخالف لأنه خارجي في هذا الذي ذا هو خارجي الأصل إله، فلا يلتفت إلى إنكاره. وقلنا لو اكتفى بالإنكار لم يكن هناك بأس، ولكنه يضيف دائما إلى إنكاره علينا، يضيف التبديع والتكفير وغير ذلك. إذا قوله قديم بلا ابتداء انتهينا منها وانتهى الشيخ منها، ثم قال: دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ايش يعني دائم؟ يعني باقي. فهذه صفة البقاء. فايش يعني باقي؟ اي لا ينتهي، لا يلحقه العدم، لا يلحقه. كما ان القديم لم يسبق بعدم، كذلك الباقي لا يلحقه العدم، لان من ثبت قدمه استحال عدمه. وهو معنى قوله الله: لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم. إذ القدم ينافي العدم، يعني يستحيل أن يكون الشيء قديما ويعدم، أو أن يكون باق لا يعدم ويكون حادثا. إذن لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم، إذ القدم ينافي العدم. فالدائم إذا معناه الباقي. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا لا بد أحبابي من الإشارة إلى أمر وهو أن الدوام قد يكون بزمان وقد يكون بلا زمان. الدوام قد يكون بزمان وقد يكون بلا زمان. بتعبير آخر، أن الزمان قد يكون شرطا لتحقق الدوام، كما هو في حق الحارث، يعني الحارث لا يدوم إلا بزمان، وقد يكون الزمان وقد لا يكون الزمان شرطا في تحقق الدوام، كما هو في حق القديم جل وعلا. إذن قدم الله عز وجل لا يشترط له الدوام، يعني غير متقيد بالزمان، لذلك أحبابي لما كان لفظ الدوام، قال الشيخ الطحاوي دائم، قال دائم بلا انتهاء. لما كان لفظ الدوام يتوهم منه الدوام بالزمان، قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى دائم بلا انتهاء. ليه؟ ليدل بهذا التعبير على أن دوام الله تعالى غير مشروط بالزمان، لأن الدوام الذي بالزمان لا بد وأن ينتهي. إذا لماذا قال بلا انتهاء؟ ليلفت انتباهنا ونظرنا إلى أن دوام الله عز وجل غير مقيد بالزمان، لأن الدوام الذي بالزمان لا بد وأن ينتهي. وقد قام الدليل على أن الله تعالى لا اختتام لا نهاية لوجوده، فالله جل وعلا قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان. لا نقول في الزمان، انتبه، لا نقول في الزمان، نقول الله قبل الزمان، لأن الله هو الذي خلق الزمان. الله قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان، سيأتي أوان إن صح التعبير، نقول زمان، سيأتي حال أحواله في الجنة، وفي الجنة ينقطع الزمان، يفنى الزمان، لا يعرف أهل الجنة إلا النور، ولا يجري عليهم زمان، بدليل أنهم لا تتغير أجسامهم ولا يكبرون ولا يهرمون ولا يموتون، فينقطع يفنى الزمان. نعم، فالله قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان، وهو معنى قول الشيخ وإنما قال دائم بلا انتهاء. قول الشيخ البابرتي وإنما قال دائم بلا انتهاء ليعلم أن دوامه تعالى ليس بمتعلق بالزمان لانتهائه، لانتهاء الزمان، لفناء الزمان، وهو معنى قوله تعالى هو الأول والآخر، أي الأول بذاته، والآخر كذلك بذاته، غير متعلق بزمان. وإنما وصف نفسه بهذا لئلا يفهم من أوليته وآخريته ما يفهم من أولية وآخرية غيره، إذ غيره جل وعلا يوصف بهما، يوصف بالأول ويوصف بالآخر، غيره جل وعلا يوصف بالأول ويوصف بالآخر، ولكن بواسطة وقوعه في الزمان، السابق أو اللاحق، وليس بالذات، الله، واضح الكلام إن شاء الله تعالى. إتماما للفائدة أحبابنا نقول، إتماما للفائدة نقول، الآخرية، الآخرية تطلق على البقاء، الآخرية تطلق على البقاء بعد فناء الخلق، فالآخر هو الباقي بعد فناء الخلق. هنا هذا معنى اسم الآخر، فالآخرية تطلق على البقاء بعد فناء الخلق، وبهذا نفهم معنى اسم الآخر. ماذا يعني اسم الآخر؟ يعني الباقي بعد فناء الخلق. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، فيجيب الباري جل وعلا نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هنا الباقي، تحقق اسم الباقي تماما للعيان. فهذا معنى إيش؟ الآخر، معنى الآخر يعني الباقي بعد فناء الخلق. ويقابله بهذا المعنى كذلك أحبابنا الأولية، الأولية التي هي بمعنى السبق على الأشياء، الأولية التي هي بمعنى السبق على الأشياء كذلك. ومنها بهذا المعنى اسمه تعالى الأول، فالأول هو من تقدم وجوده على وجود غيره، هذا معنى كلمة اسم الأول في حقه جل وعلا. قوله لا يفنى ولا يبيد أي لا يتلاشى، لا يفنى ولا يبيد أي لا يتلاشى ولا يهلك. ماذا يعني لا يتلاشى؟ يعني لا يزول بقاؤه، لا يتلاشى، لا يزول بقاؤه. فالفناء نقيض البقاء، تقول فني الميت إذا زال وذهب أثره، إذا زال وذهب أثره. فالفناء، الفناء هو العدم وهو الانقطاع، ويطلق كذلك الفناء ويراد به تفرق الأجزاء، تفرق الأجزاء. فالباري جل وعلا لا يفنى ولا يبيد أي لا يتلاشى، وكذلك لا يهلك ولا يبيد. وقال لا يفنى يعني لا يتلاشى، فقوله لا يتلاشى بيان لقوله لا يفنى، وقوله لا يبيد لا يهلك بيان لمعنى قوله لا يبيد. إيش يعني لا يبيد؟ إيش يعني لا يهلك؟ يعني لا ينقطع بقاؤه، لا ينقطع، لا ينقطع بقاؤه. تقول بادت القبيلة، إذا انقطعت، إذا انقطعت هلك أهلها وانقرضوا وذهبت آثارهم تماما بالكلية، فلم يبقى أثر يخبر عنهم. ومن هنا سميت الصحراء بيداء، ليه؟ لأن الغالب أن من حل في الصحراء يبيد، ينقطع، ينقطع فيهلك. فالباري جل وعلا لا يفنى ولا يبيد أي لا يتلاشى ولا يهلك، ولا يهلك. وإنما جمع بين اللفظين تأكيدا لدوامه وبقائه. الله. وقيل أراد بالأول، أراد بالأول يعني بقوله لا يفنى نفي تلاشي الذات، الذات لا تتلاشى. وبالثاني وهو قوله لا يبيد أراد نفي بطلان الحياة والصفات، لأن ذلك في ذاته وصفاته، لأن ذلك في ذاته. إيش يعني ذلك؟ الفناء والإبادة أو التلاشي أو الحياة، الحياة، لأن ذلك في ذاته وصفاته محال. الفناء والإبادة، التلاشي والهلاك، هذا في ذات الله وصفاته محال، هذا محال. لقدمه الثابت بذاته، القدام ثبت بالدليل العقلي لكونه واجب الوجود بذاته، وما وأما بالذات لا يزول، وأما بالذات لا ينبغي تقول وما بالذات لا يزول، وما بالذات لا يزول، يعني ما كان ثابتا بالذات لا يزول. وما كان ثابتا بالذات لا يزول. إذا انتهى الآن الكلام حول القدم والبقاء، شرع الآن في الحديث عن الإرادة، وشيء الشيخ الشارح رحمه الله بيّن شيئا من الخلاف في حول صفة الإرادة. قال: ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يوجد في ملك الله عز وجل إلا ما يشاء ويريد. لا يكون يعني لا يوجد، ولا يتقرر، لا يوجد في ملك الله عز وجل إلا ما يشاء ويريد، لأن كل موجود سواه، لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه، كل موجود غير الله عز وجل هو بتخليقه بإيجاد الله عز وجل وتكوينه وإرادته، وإرادته لكون ما سواه ممكنا، والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، وذلك يعني وذلك المرجح الذي يرجح أحد الطرفين الوجود على العدم والعدم على الوجود، وذلك المرجح المخصص من هو؟ إرادة الله تعالى، إذ لا مريد سواه، لا مريد سواه. وكلنا يذكر أو البعض يذكر معنى صفة الإرادة. الإرادة كما هناك صيغ متعددة لهذا التعريف، ولكن التعريف المشهور المحفوظ بأن الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، صفة أزلية قائمة بذاته جل وعلا. هذه الصفة تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. إذن الإرادة هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذن أحبابنا، الإرادة كما قلت قبل قليل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. والآن قلنا تخصص، ماذا يعني تخصص؟ ماذا يعني كلمة التخصيص هذه؟ ماذا تعني كلمة التخصيص؟ التخصيص أحبابنا هو أن يكون عندنا عدة أشياء، هذه الأشياء المتعددة كلها يجوز أن يتصف بها الطرف المقابل. عدة أشياء، يعني مثلا عندي اللون الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض والأزرق، 20 لون، عندي 20 لونا، كلها يجوز أن يتصف بها هذا الثوب، يستحيل أن يتصف بكل هذه الألوان. فالتخصيص هو ترجيح بعض أحد هذه الألوان على ترجيح أحد هذه الألوان على غيره من الألوان فيتصف به بهذا اللون هذا الثوب. فالتخصيص هو ترجيح البعض الجائز على البعض، ترجيح البعض الجائز على البعض، هذا ما يسمى إيش؟ تخصيص. فكل ما جاز وجوده على أكثر من صورة، على أكثر من صورة، فإذا شاء الله إيجاده على صورة من تلك الصور الممكنة تقوم الإرادة بتخصيص الممكن بصورة من تلك الصور دون غيرها. ثم بعد ذلك، فهذا ترتيب عقلي، هذا ترتيب تعقلي، ترتيب تعقلي وإلا لا ترتيب في صفات الله عز وجل. إذن يشاء الله الأمر، تخصص الإرادة الشيء بما شاءه الله، ثم توجده القدرة على الوجه الذي حددته الإرادة. فتخصص مثلا الإرادة وجود زيد مثلا في زمان كذا دون الزمان الذي قبله ودون الزمان الذي بعده من الأزمنة، وتخصص كذلك الإرادة طول زيد بمقدار معين دون غيره من المقادير، وكذلك تخصص مثلا وجوده في مكة مثلا دون غيرها من البلاد، وكذا تخصص زيدا بلون دون غيره من الألوان، وهكذا من المقادير التي يجوز أن يتصف بها زيدون. فبعد التخصيص تأتي القدرة فتوجد، وقلنا هذا ترتيب تعقلي. نعم، قال الله تعالى يفعل ما يشاء، وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ووصف الباري جل وعلا نفسه بالمشيئة والإرادة، فتثبتان له حقيقة، تثبت الإرادة وتثبت المشيئة لله عز وجل على وجه الحقيقة. إذا أحبابنا، يعني الآن نلاحظ أنه عندنا نحن أربع، عندنا كلمتان الإرادة والمشيئة، ويضاف إلى هاتين الكلمتين مما ينبغي أن نعلمه، يضاف كذلك الرضا والمحبة. إذن عندنا أربع كلمات الآن لابد من الوقوف عليهما، أربع كلمات لابد من الوقوف عليها، وهي الإرادة والمشيئة والرضا والمحبة. هنا فما الفرق؟ الإرادة الإرادة والمشيئة ثابتتان حقيقة لله عز وجل، لا كما زعم، سنتابع أشرح هذه العبارة، ولكن لابد من الوقوف على هذه الكلمات الأربع: الإرادة والمشيئة والرضا والمحبة. الإرادة والمشيئة عند أهل السنة والجماعة مترادفان، الإرادة والمشيئة عند أهل السنة والجماعة مترادفان. إيش يعني مترادفان؟ الترادف أحبابي بين اللفظين هو أن يتحد معناهما، الترادف بين اللفظين هو أن يتحد معناهما، كالقعود والجلوس والقيام والوقوف. نعم، فهذا إيش؟ الترادف، الترادف بين اللفظين. نعم، فالإرادة والمشيئة عند أهل السنة والجماعة مترادفان. نعم، أما بالنسبة للرضا والمحبة فهما مستويان، الرضا والمحبة مستويان. إذا أحبابي عندنا ترادف وعندنا تساوي، إلى ترادف وعندنا تساوي، قلنا الترادف هو اتحاد الكلمتين في المعنى، أما التساوي هو أن يصدق كل واحد من اللفظين على كل ما يصدق عليه الآخر. التساوي عندنا كلمتان، هاتان الكلمتان متى تكون متساويتان؟ إذا صدق كل منهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، سواء اتحد المفهومان أم لم يتحدا. فمثلا أعطيك مثال، نحن عندنا مثلا الإنسان هذا الذي يمشي على رجليه ويتكلم إلى آخره، فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق أو حيوان ضاحك، فالناطق والضاحك كلاه هذان اللفظان متساويان، ولكن الناطق معناه يختلف عن معنى الضاحك. الناطق يعني المفكر العاقل، والضاحك معروف عشان الضاحك. فالإنسان حيوان ناطق حيوان ضاحك، فالضحك والناطق متساويان. ليه؟ لأن كل منهما يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر. نعود فنقول إذا الإرادة والمشيئة عند أهل السنة والجماعة مترادفان، معناهما واحد. أما الرضا والمحبة بالنسبة هما إيش؟ لفظان كلمتان متساويتان. إذن والإرادة والمشيئة مغايران للمحبة والرضا. الإرادة يعني الله قد يريد شيئا لا يحبه، يبغضه ونهى عنه، قد يريد الله شيئا لا يحبه ولا يرضى عنه. لذلك الرضا والإرادة والمشيئة متحدتان معنى واحد، ويغايران المحبة والرضا، بدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن العبد لا يشاء شيئا إلا أن يشاءه الله تعالى. فإذا شاء العبد انتهى، فإذا شاء العبد شرا أو خيرا يكون الله جل جلاله شائيا لذلك الذي شاءه العبد ومريدا له. ومن الواضح الجلي المتفق عليه أن الله جل وعلا لا يحب الشر ولا يرضاه، بدليل قوله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر. فثبت بالدليل الواضح التغاير بين الإرادة والمشيئة وبين الرضا والمحبة. فالباري جل وعلا قد يشاء الشيء ويريده وإن لم يحبه ويرضاه، قد يشاء الشيء ويريده وإن لم يحبه ويرضاه، وذلك كالوقوع في الكفر والمعاصي. فالكفر والمعصية، وهذا ما ينبغي أن نفهمه كذلك، الكفر والمعصية هي بمشيئة الله عز وجل، ولكن دون أن يحبه ودون أن يرضاه. وقد يحب الله الشيء، وقد يحب الله الشيء ويرضاه دون أن يريده ويشاءه. نعم، قد يحب الله الشيء ويرضاه ولكنه لا يريده ولا يشاؤه، وذلك كأن يحب الإيمان من زيد الكافر. الله عز وجل يحب زيدا أن يكون زيد الكافر، الله يحب أن يكون مؤمنا ولكنه لا يريد ذلك ولا يشاؤه لزيد، فيبقى زيد كافرا. إذن الإرادة والمشيئة ثابتتان لله عز وجل حقيقة، وهما مترادفتان عند أهل السنة والجماعة، مغايرتان للرضا والمحبة. هذا خلاصة الكلام الذي ذكرته، وهذا ما ينبغي أن يكون مستحضرين له دائما، الإرادة والمشيئة غير الرضا والمحبة. قد يصعب على الذهن بعض الناس، يصعب على ذهني، يعني كيف يشاء الله الشيء ويريده وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ أنا أعطيك مثال، سأعطيك الآن مثالا كي تفهم أن الشيء قد يوجد بإرادتك وأنت تبغضه ولا تحبه بإرادتك، وليس طرها عنك. أنت فعلت وليمة ودعوت زيدا، وأنتم خمس أصدقاء يوجد زيد أنت تبغضه مع أنه يجالسكم دائما، ولكنك تبغضه ولا تحب رؤيته ولا الجلوس معه ولا الحديث عنه ولا معه، وكلما يعني تسعى دائما للجلوس مع أصدقائك الذين تحبهم منعزلين عنه، ولكن هم يعني تجتمعون أنتم وأنت لا تحبهم. فيوم من الأيام أنت فعلت دعوة، عزمت الأصدقاء الأربعة الثلاثة ولم تدعو، دعوت الأصدقاء الثلاثة ولم تدعو هذا الذي أنت تبغضه ولا تحب أبدا أن يدخل بيتك وأن يجلس على مائدتك وأن يتناول طعامك. فلما جاء وقت الدعوة، جاء الأول وجاء الثاني وجاء الثالث، وأنتم جالسون على المائدة قرع الجرس، قلت خير إن شاء الله، فتحت الباب فإذا به هذا الشخص الرابع الذي أنت تبغضه ولا تحبه واقف أمام الباب. أنت الآن ألا تقدر أن تعتذر منه وأنت صاحب الدار؟ طبعا تقدر أن تعتذر منه، وتقدر أن لا تدخله إلى البيت، ولكنك أنت الآن أدخلته إلى الدار ليتناول الطعام معكم. دخوله للدار، دخوله للدار بإرادتك ومشيئتك أو كرها عنك، هو بإرادتك ومشيئتك. طيب، هل تحب دخوله وجلوسه على مائدتك وتناوله لطعام؟ لا، لا أحب ذلك. إذا حصل أن الشيء وقع بإرادتك وأنت كاره له غير محب له. إذن ولله المثل الأعلى، قد يقع الشيء بالإرادة والمشيئة مقترنا بالكراهية والبغض وعدم المحبة. فإن شاء الله أن صار المعنى واضحا بإذنه تعالى. ثم قال الشيخ: لا كما زعم الكعبي ومن تابعه من المعتزلة كالنظام من أنه تعالى لا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجازا، لأن الإرادة هكذا ادعى الكعبي، لأن الإرادة هي الشهوة حقيقة، وهو معنى الشهوة محال على الله تعالى، محال في حقه تعالى. هنا الشيخ رحمه الله جعل النظام تابعا للكعبي في هذا القول، والحقيقة أن أول من ذهب إلى هذا القول هو النظام، ثم تبعه على ذلك أقوام منهم الكعبي. وعبارة المؤلف كما تلاحظون توهم يعني العكس، فالله تعالى أعلم. قال: ونحن نقول معنى الإرادة عندنا، معنى الإرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه، كما ذكرنا قبل قليل. المراد بالمفعول هنا، المراد المفعول هنا يعني الشيء الممكن، الشيء الممكن الذي يريد الله أن يوجده، فهو قابل لأن يتصف بصفات متعددة، فالإرادة تخصص هذا الممكن بواحد من هذه أو ببعض هذه الصفات دون غيرها. قال: بوجه دون وجه، يعني ببعض الصفات دون بعض. قال: في زمان دون زمان، إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات في وقت واحد على هيئة واحدة، فلما خرجت المقولات على الترادف والتوالي وعلى النظام والاتساق وعلى الهيئات المختلفة وعلى الأوصاف المتباينة على ما تقتضيه الحكمة البالغة، كان دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة. يعني هذه الممكنات، هذه الممكنات لما صدرت على الترادف وعلى التوالي، صدر بعضها عقب بعض ومتوالية، وكانت منظمة وكانت متسقة وبهيئات مختلفة وبأوصاف متباينة، وهذا التباين والاختلاف والاتساق والترادف والتوالي هذا كله كان على ما تقتضيه الحكمة الإلهية البالغة، كان ذلك دليلا على وجود الفاعل المختار، الفاعل المختار. وإلا من الذي خصص؟ من الذي نظم؟ من الذي رتب؟ من الذي جعل الأشياء مترادفة؟ من الذي جعلني أنا بعد أبي، وجعل أبي قبلي، وجعل أبي قبل بعد جده وبعد أبيه، وهكذا؟ من الذي جعلني أنا مثلا بعد شيخي في الزمان؟ من الذي رفع؟ من الذي وضع؟ من الذي أعز؟ من الذي أذل؟ من الذي أعطى الحكم؟ من الذي سلم الحكم؟ إلى غير ذلك. لا بد من مخصص، من يدير هذه الأمور. كان دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة، إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن من اقتضاء ذواتها، يعني أنت ذاتك لا تقتضي أن تكون ملكا، وفلان ذاته لا تقتضي أن يكون حاجبا خادما عندك، لا، الذي ألبسك ثوب الملك هو الله، والذي ألبسه ثوب الخدمة هو الله. فإذا أنا وأنت تحققنا بهذا المعنى وقفنا في باب الله متأدبين، أحبابي أنا إذا تحققت تماما بأن الذي ألبسني ما أنا فيه من أوصاف ونعم وعطاءات وغير ذلك، هذا كله اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، وقفت في باب الله متأدبا خشية السلب بعد العطاء، هو الذي رفع فأخشى أن يضع بعد الرفع بعد الرفعة، هو الذي أعز فأخاف من الذل بعد العز، وكم من عزيز قد ذل وكم من ذليل قد عز. فالإنسان ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى دائما. قال فعلم نعم فضل. فلما خرجت المقولات، ما هي المقولات؟ ما بمعنى المقولات؟ يعني بمعنى الذي الصادر من القول، كن فيصدر هذا الذي أمر الله بقوله أن يكون، يعني معنى المفعولات. نعم جزاك الله خيرا. قال وقولهم الآن يرد على الكعبي والنظام لما قالوا الإرادة في الثابتة في حقه تعالى هي على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، قالوا الإرادة هي الشهوة. قال وقولهم الإرادة شهوة فذلك تلبيس منهم لنفي الصفة عن الله تعالى، لأن الشهوة إرادة مخصوصة، الشهوة هي نوع إرادة، بل هي إرادة وليست مطلق الإرادة، وليست مطلق الإرادة، وهي إرادة ما فيه نفع المريد. انتبه، الإرادة التي هي الشهوة، يعني احنا نقول نعم الإرادة او نقول هم قالوا الإرادة هي الشهوة، نقول لهم لا، الشهوة هي إرادة مخصوصة. فلو قالوا الشهوة هي الإرادة نسلم لهم جزئيا، اما قولهم الإرادة الشهوة هذا تلبيس. انظر كيف حصل التلبيس، حيث جعلوا الإرادة والشهوة شيئا واحدا. لا، الأصل أن نقول أن الشهوة إرادة، ولكن كذلك فيه تلبيس. ليه؟ لأن الشهوة إرادة مخصوصة. ما هي هذه الإرادة المخصوصة؟ هي أن يريد المشتهي ما ينفعه في الظاهر. قال وهي إرادة ما فيه نفع المريد، والله تعالى غني مطلق، لا تكون إرادته اشتهاء بل ربوبية. والإرادة مشتقة في اللغة من الرود، وهو الطلب. ولهذا سموا طالب الكلأ رائدا، ومنه المثل الرائد لا يكذب أهله. من هو الرائد؟ نحن عندما نكون مسافرين مع بعض في قافلة، هكذا في رحلة، ونذهب ونمشي في طريق ونحتاج إلى ماء وإلى طعام وإلى زاد، نختار من وسطنا أكثرنا حكمة وذكاء وخفة وأعلان همة، نختار يعني الإنسان الوسط فينا، ونقول له اذهب ففتش لنا في الطريق، ابحث لنا عن طعام وشراب ومكان نستظل فيه ثم يذهب. فهذا الذي يتقدم القوم يذهب بين أيديهم ليأتيهم بخبر الطعام والشراب وغير ذلك، ماذا يسمى؟ يسمى رائدا. لذلك قال الرائد لا يكذب أهله. هذا مثل يضرب للذي لا يكذب إذا حدث، لا يكذب إذا حدث. نعم. وإنما قيل لذاك الذي إذا حدث لا يكذب سمي رائدا لأنه إذا لم يصدقهم وقد أرسلوه بين أيديهم فقد غرر بهم وربما أوقعهم في الهلاك، لذلك هم يختارون الوسط فيهم الأفضل فيهم ليكون رائدا لهم. الرائد لا يكذب. إذن هذا مثل. قوله لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني شرع الآن الشيخ في الحديث عن الصفة الثالثة من الصفات، من صفات الصفات السلبية، وهي المخالفة للحوادث. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الوهم قوة يدرك بها الجزئيات، يدرك بها الجزئيات، يعني الوهم هو حاسة من الحواس، الوهم هو حاسة من الحواس يدرك بها المعاني الجزئية مما لا يدرك بالحواس الظاهرة. نعم، هذا ما أراده الشيخ، هو حاسة من الحواس يدرك بها المعاني الجزئية مما لا يدرك بالحواس الظاهرة مع كونها موجودة في المحسوسات. وذكروا لذلك الكرم مثلا، الكرم أن تدرك أن زيدا كريم، أن تدرك أن زيدا عالم، أن تدرك أن زيدا شجاع، أن تدرك أن زيدا جبان، أن تدرك أن زيدا هذا الإدراك هو يكون بحاسة الوهم. وفي الواقع أحبابنا، في الواقع كما قال المناطق وقال العلماء، الآن الشيخ جعل الوهم حاسة يدرك بها، ولكن الواقع المقرر أن الوهميات هي عبارة عن قضايا كاذبة، غالبا تكون الوهميات قضايا كاذبة يحكم، يعني هذه القضايا الذي يكون الحاكم فيها هو الوهم، يعني يحكم الوهم في أمور غير محسوسة، يعني لذلك كانت الوهميات قضايا كاذبة. ليه؟ لأن الوهم يحكم في أمور غير محسوسة، نعم، كالحكم بأن ما وراء هذا العالم على فضاء لا يتناهى. نعم. وكذلك القياس المركب من الوهميات يسميه العلماء سفسطة، يسميه العلماء سفسطة. ليه؟ لأن الوهميات هي قضايا كاذبة. ومما ينبغي أن نعلمه أحبابنا أن الوهم يطلق على عدة معان، أو نقول الآن يطلق على معنيين اثنين. المعنى الأول يطلق الوهم مقابل الظن. نحن نعلم أحبابنا أن النفس تتعلق بالقضايا على مراتب، فعندنا مثلا اليقين، وعندنا الظن، وعندنا الوهم، وعندنا الشك، هذه تعلقات النفس بالقضايا، مراتب تعلقات النفس بالقضايا. نعم. فمثلا اليقين هو إدراك النفس الطرف الراجح، ولكن هذا الإدراك إذا كان بالأدلة القطعية سمي يقينا، أما إذا كان بالأدلة الظنية سمي ظنا. لذلك قالوا الظن هو إدراك النفس الطرف الراجح بالأدلة الظنية. فإذا بعد أن كان يعتقد ذلك بأدلة ظنية أقام الأدلة القطعية على ما اعتقده ظنا، يقول كنت ظانا والآن متيقن، كنت ظانا والآن أنا متيقن. اختلف الأدلة، إذن عندنا اليقين وعندنا الظن وعندنا الوهم. الوهم كما عرفه العلماء هو إدراك النفس الطرف المرجوح، الطرف المرجوح. فأنت عندما تعتقد، الواحد منا عندما يعتقد الطرف المرجوح ثم بعد ذلك يظهر له أن الحق كان في مقابله، ماذا يقول؟ كنت واهما. طبعا هذا غير مراد في كلام الشارع، هذا الوهم ليس مرادا في كلام الشارع. إذن هذا إيش المعنى الأول للوهم. عندنا الآن المعنى الثاني وهو المراد في قول الشارع، في قول الشيخ الطحطاوي لا تبلغه الأوهام. الوهم المعنى الثاني هو ما يخطر في القلب، وهذا هو الذي قرره أهل اللغة. الوهم هو ما يخطر في قلبك، لذلك قال صاحب اللسان قال الوهم من خطرات القلب. وقال كذلك للقلب وهم. إنها تقول توهم الشيء يعني تخيله، يعني تمثله، سواء كان هذا الذي تخيله موجودا أو لم يكن موجودا. فالوهم بمعنى تخيل الشيء وتمثله هو المراد من قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام. الوهم بمعنى تخيل الشيء وتمثله هو المراد من قول الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام. فمهما حاولت أن تصل إلى حقيقة الله بوهمك يعني بتخيلاتك فلن تصل إلى ذلك. واعلم أنه مهما خطر ببالك فهو من نسج خيالك، والله بخلاف ذلك. لماذا؟ قال العلماء لأن الوهم والخيال مجالهما المحسوسات. الخيال والوهم المترتب على التخيل هذا مجالهما المحسوسات من مرئيات ومصورات وغيرها. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو معنى قول الشيخ لا تبلغه الأوهام. أحبابي أنت الآن لو أغمضت عينيك وأردت أن تتخيل شيئا غير موجود في الواقع، انتبه علي الآن تماما كي تعرف ماذا يعني لا تبلغه الأوهام. لو أنت أغمضت عينيك وأردت أن تتخيل شيئا غير موجود في الكون، غير موجود، لن تستطيع أن تتخيل شيئا، انتبه، لن تستطيع أن تتخيل شيئا ليس فيه شيء موجود. يعني لو أردت أن تتخيل مثلا وحش لابد أن تجعل له أنف، من أين جئت بالأنف أنت؟ وأنف طويل هكذا 10 أمتار، أنت هذا لم تأتي به من خياله، وإنما أتي بعد أن سبق لك ورأيت هذا الأنف القصير فأنت تخيلته طويلا. وهكذا أي شيء لن تستطيع أن تتخيل شيئا في مخيلتك ليس له مثال سابق في صندوق ذاكرتك. أنت عندما ماذا تفعل؟ أنت تنتزع أشياء، تنتزع مقاطع من صور متعددة فتقوم بجمعها، فيظهر بين يديك شيء غير موجود في الواقع. أنت لم تأتي بشيء، انتبه، خيالك لم يتصور شيئا غير موجود. ليه؟ وإنما أتى بصورة منتزعة الأجزاء، انتزعت أجزاءها من صور متعددة. لن تستطيع أبدا، لن يستطيع عقلك أبدا أن يتخيل شيئا معدوما، معدوم الأصل، وأن يتخيل وأن يجده بعد ذلك في ذهني. الوهم لا يستطيع، لن تستطيع ذلك. لذلك أحبابنا، لن تبلغ الأوهام الذي مترتبة على التخيل. نقول الوهم هو بمعنى تخيل الشيء وتمثله، لن تستطيع أن تصل بوهمك، قال لا تبلغه الأوهام، لن تستطيع أن تبلغ بوهمك حقيقة الله عز وجل. فالشيخ جعل هنا الوهم، قال قوة يدرك بها الجزئيات، يدرك بها الجزئيات، يحتمل هذا المعنى. ولكن والله تعالى أعلم، ما ذكرته أنا لا أرجح قولي على قول الشيخ حاشا لله، ولكن هذا المذكور، هذا الذي ذكره العلماء أثناء الحديث عن الوهم وتعلقه بذات الله عز وجل. الشيخ ماذا قال؟ قال الوهم قوة يدرك بها الجزئيات. ثم قال بعد ذلك، ما قال؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال والفهم إدراك عقل للكليات، إدراك العقل للكليات. فهنا في المقال الفهم، وكذلك قال الوهم قوة يدرك بها الجزئيات، الفهم إدراك العقل، يعني كذلك قوة يدرك العقل بها الكليات. فإذا عندنا الآن، إحنا أحبابنا، عندنا في الوهم وعندنا في الفهم كلمات، عندنا أربع كلمات. عندنا الفهم، الوهم تكلمنا عنه، تكلمنا قلنا الوهم هو تخيل الشيء، تحدثنا عن الوهم بتفصيل. عندنا الفهم، وعندنا الإدراك، وعندنا العقل، وعندنا الكلي، وبفهم الكلي نفهم الجزئي. هذه الكلمات لابد أن نفهمها، نعم. لذلك سأشرحها شرحا مفصلا، فأرجو من حضراتكم الانتباه فقط، الانتباه. الأول شيء قال الأفهام، والفهم إدراك العقل للكليات، إدراك العقل للكليات. ما هو الفهم؟ ما هو الفهم؟ الأصل في الفهم أحبابنا هو المعرفة في القلب، المعرفة القلبية، المعرفة القلبية. ونص على ذلك، نص على ذلك أئمة اللغة. يعني أنت الآن لو دخلت إلى، فتحت كتاب اللسان، لسان العرب، تجد فيه يقول الفهم هو معرفة الشيء بالقلب، أو بما معناه، يعني بما معناه الفهم هو معرفة الشيء بالقلب. تقول مثلا فهمت الشيء، يعني عرفته، يعني عقلته. فالفهم في اللغة هو المعرفة القلبية، أما في الاصطلاح هو ما ذكره الشيخ، الفهم إدراك العقل للكليات. إذا فعرفنا الآن معنى الفهم، معنى الفهم قلنا الفهم في اللغة هو المعرفة القلبية، وعندنا الآن لابد أن نعرف معنى الإدراك كي نفهم التعريف. فإذا الفهم في اللغة هو المعرفة القلبية، والاصطلاح هو إدراك العقل للكليات. ما هو الإدراك؟ الإدراك في اللغة هو تقول أدركت زيدا، أدركت زيدا، إيش أدركته؟ يعني لحقت به، لحقت به. تقول أدركته ببصري، يعني رأيته. أدركت الشيخ الفلاني، أي لحقت زمانه والتقيت به. فالإدراك في اللغة هو اللحوق بالشيء والوصول إليه، هذا تعريف الإدراك، هذا تعريف الإدراك في اللغة. أما الإدراك في اصطلاح العلماء، الإدراك في اصطلاح العلماء هو حصول صورة ما، هو حصول صورة ما لأي شيء في الذهن. الإدراك هو حصول صورة ما لأي شيء في الذهن، سواء أبلغ مبلغ التحقيق والجزم أم لم يبلغ، وسواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. هذا هو الإدراك، هو حصول صورة ما، أن تحصل في ذهنك صورة ما لأي شيء كان، لأي شيء. سواء هذا الشيء الذي حصلت صورته في ذهنك قد بلغ مبلغ التحقيق والجزم أم لم يبلغ مبلغ التحقيق والجزم، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع. هذا هو الإدراك. فالفهم إدراك العقل. ما هو العقل؟ مر معنا سابقا أظن في كتاب شرح الباجوري أن العقل اختلف العلماء في تعريفه إلى تعاريف كثيرة جدا، قالوا أصحها وأقربها بأن العقل هو نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والعلوم النظرية. فالعقل نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والعلوم النظرية. فالفهم إدراك العقل، إدراك العقل للكليات. ما هي الكليات؟ انتبه، بفهمك للكليات تفهم معنى الجزئيات. الكليات جمع مفردها كلي. الكلي هو معنى من المعاني، معنى من المعاني ينطبق على أفراد، ينطبق على أفراد متعددة، وكل فرد من هذه الأفراد التي ينطبق عليها ذلك المعنى هو جزئي لهذا الكلي. أعيد، الكلي هو معنى من المعاني ينطبق على أفراد، وكل فرد من هذه الأفراد التي ينطبق عليها هذا الكلي هو جزئي لهذا الكلي، وكل جزئي يصح أن يطلق عليه اسم الكلي، وكل جزئي يصح أن يطلق عليه اسم الكلي. فأعطيك مثال، أعطيك مثال. عندما نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة، الكلمة كلي تحته أفراد اسم وفعل وحرف. الاسم، الاسم هو جزئي للكلمة، الجزئي للكلمة، ويطلق ونقول الاسم كلمة، إذا يصح أن نطلق الكلمة على الاسم، ونقول الفعل كلمة، ونقول الحرف كلمة. فالكلمة كلي. كذلك نقول إنسان، إنسان هو كلي تحته أفراد زيد وعمر وخالد، خالد جزئي للإنسان ويسمى خالد زيد إنسان، وزيد يسمى إنسان، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن هذا هو الكلي. فلما فهمنا الكلي فهمنا معنى الجزئي، فهمنا معنى الجزئي. فالفهم هو إدراك العقل للكليات، هذا هو الفهم، وهو غير الوهم، غير الوهم، غير الوهمي. الله. قال لا تبلغ، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الوهم قوة يدرك بها الجزئيات، والفهم إدراك العقل للكليات. نعم. فالفهم إذا أحبابنا، الفهم إذا هو حاسة من الحواس يتوصل بها إلى تصور المعاني من الألفاظ، أو من خلال تركيب الصور والمعاني، من خلال تركيب الصور والمعاني. نعم. فكما أن الأوهام، انتبه علي الآن، فكما أن الأوهام عاجزة على عن الوقوف على حقيقة الله عز وجل، كذلك الأفهام، كذلك أحبابنا، عجز الوهم أضعف، أقل من عجز العقل. يعني إذا ثبت العجز للوهم لا يثبت للفهم، ولكن إذا ثبت العجز للفهم ثبت العجز للفهم، لأن الفهم مبني على العقل، والوهم مبني على المخيلة. فإذا كانت الأوهام حاجزة، فكما أن الأوهام عاجزة عن الوقوف على حقيقة الله عز وجل، كذلك الأفهام عاجزة عن الوقوف على حقيقة الله عز وجل. فالله عز وجل لا تدركه عقول بأوهام ولا قلوب بأفهام، فلا يعرف الله إلا الله، ولا نعرف عن الله عز وجل إلا ما عرفنا الله إياه. قال الشيخ: والله تعالى ليس بذي وضع وكيفية، ليس بذي شكل وكيفية. الكيف هو الهيئة الثابتة الثابتة في الشيء. فالله ليس بذي وضع، أي لم يوضع على وضع ما، على شكل ما، لأنه لو وضع على وضع كان هناك لابد له من واضع. وهكذا سنضطر إلى التسلسل أو الدور. وكيفية، فينطبع في الأوهام، يعني ينعكس هذا الشكل والكيف في الأوهام التي هي كما قلنا مبنية على المخيلة، فينطبع. والله تعالى ليس بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام، ولا بذي حد فيبلغ كنهه، يعني حقيقته، العقل ويحيط به، بل هو متعال عن ذلك. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. إذ الإدراك الإحاطة، إذ الإدراك والإحاطة. إذ الإدراك والإحاطة بجميع أطرافه لا يتصور إلا فيما يحد وينتهي. إذ الإدراك يعني للشيء، إذ الإدراك لابد من تقدير كلمة الشيء، لابد من تقدير في الكلام، لابد أن نقدر كلمة الشيء. إذ الإدراك يعني للشيء والإحاطة بجميع أطرافه، بجميع أطراف من؟ الضمير في أطرافه راجع إلى الشيء الذي قدرناه، ولا يصح إرجاعه إلى الله عز وجل، انتبه. لذلك قلنا لابد من تقدير كلمة الشيء. إذ لعله موجودة ولكن سقطت من النساخ والله أعلم. إذ الإدراك يعني للشيء والإحاطة بجميع أطرافه لا يتصور إلا فيما يحد وينتهي، يعني الله عز وجل لا حدود له ينتهي إليها. فإذا لم يكن لله عز وجل حدود ينتهي إليها، فالله لا يدراك ولا يحاط به. قوله: ولا يشبهه الأنام. الأنام أول شيء قال الشيخ: كل ذي روح. الأصل الأنام أحبابنا هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. الأنام اسم جمع وليس جمعان. الأنام اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو كل ذي روح. الأنام هو كل ذي روح. وقيل جميع الخلائق، وقيل المراد بالأنام البشر، وهو الأشبه. قال: لأنه أراد بقوله ولا يشبهه الأنام نفي قول المشبهة والمجسمة، حيث وصف البارئ جل وعلا بأنه جسم على صورة البشر. إذا رجعنا إلى لسان العرب أحبابي، نجد أن الشيخ في اللسان العرب قال: الأنام هو ما ظهر على الأرض من جميع الخلق. ثم قال: وقال المفسرون في قوله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، قال: هم الجن والإنس، هم الجن والإنس. ولا يخرج هذا المعنى تقريبا عن المعنى الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله. قال: وأيضا أراد نفي قول النصارى. الشيخ كذلك، الشيخ الطحاوي رحمه الله، أراد بقوله ولا يشبه الأنام أراد نفي قولي النصارى حيث جعلوا لله جعلوا له لله ولدا وصاحبة تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن الولد يشابه الأب، فعلى هذا أفاد قوله ولا يشبهه الأنام غير ما أفاد قوله فيما سبق لا شيء مثله، لأن الأول وهو قوله لا شيء مثله عام، وهذا يعني قوله لا يشبهه الأنام خاص، لأن الأول عام والثاني خاص، فيكون مبالغة في تنزيه، فيكون يعني ذكر الثاني ولا يشبهه الأنام ذكر الخاص بعد العام، هذا من باب المبالغة في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. قال في التبصرة: المماثلة اسم جنس يشمل أنواعا أربعة: المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواة. وهذه الكلمات الأربع أحبابي مبناها على المشابهة، يعني أنت الآن إذا رجعت إلى كتب اللغة تجد المضاهاة يعني المشابهة، والمشاكلة يعني المشابهة، والمساواة يعني كذلك المشابهة. إلا في المساواة قد يكون في اختلاف بسيط، سيذكر الآن شيئا منه هنا. فمبنى هذه الكلمات الأربع على المشابهة. قال: والمماثلة بجميع أنواعها منتفية عن الله تعالى، فليس لله شبيه وليس ولا مضاه ولا مشاكل ولا مساوي. قال: لأن المثلين، لماذا المماثلة، لماذا المماثلة بجميع أنواعها منتفية عن الله عز وجل؟ قال: لأن، قال الله لا إله إلا الله، قال لأن المثلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخر، إذا غاب يأتي المثل فيفعل جميع ما كان يفعله مثله، لأن المثلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخر ويقوم مقام صاحبه ويصلح لما يصلح له المثل الآخر، وما سواه لا يسد مسده لكونه مقهورا تحت قهره، فلا يصلح لما يصلح له القهار. نعم. قال: هذا على اصطلاحهم، هذا على اصطلاحهم. وأما المحققون فقسموا بوجه آخر، قسموا المماثلة يعني بوجه آخر، وقالوا إن الاتحاد بالنوع مماثلة، وبالجنس مجانسة، وبالكم مساواة، وبالكيف مشابهة. الاتحاد بالنوع مماثلة، أنا وأنت أنواع لجنس الإنسان فأنا أماثله، وبالجنس مجانسة، لو كان هناك جنس آخر غير الإنسان نعم وحصل بينهما مشابهة نقول مجانسة، وبالكم مساواة، أنا معي مثلا ألف درهم وأنت معك ألف درهم نحن متساويان، وبالكيف مشابهة، أنا أحفظ القرآن وأنت تحفظ القرآن، أنا آتي بجميع السنن أنت تأتي بجميع السنن، أنا كذا أنت كذا، متصفين بكيفيات معينة فأنت تشابهني أو تشابهني، وبالمضاهاة كاتحاد زيد وعمر في بنوة بكر، في بنوة يعني في كون زيد وعمر كل منهما ابنا لبكر، هذه تسمى مناسبة، يعني زيد وعمر كلاهما ابن لبكر فهذه مناسبة متناسبان. وفي الشكل مشاكلة، وبالوضع موازرة أو موازاة، بالوضع موازاة يعني يوازيه. مثل بعض مثال، مثلا عندنا مثلا مادة الرياضيات، وفلان وضع مدرسا للمادة وفلان وضع مدرسا لهذه المادة، هذا يوازي فلان، فكلاهما وضعا في مرتبة واحدة يوازيه موازاة. وبالأطراف مطابقة، كاتحاد أطراف طاسين فاصل وعائين يعني إذا وضعتهما هكذا على بعض تطابقت أطراف الأسفل مع أطراف الأعلى تسمى هذه كذلك قال مطابقة. ومن أطراف مطابقة بالأطراف مطابقة كاتحاد أطراف الطاسين عند انكباب أحدهما على الآخر. أحبابنا خلاصة القول في المماثلة للحوادث، نذكر الآن قول أبي إسحاق الإسرائيلي لما قال أبو إسحاق الإسرائيلي جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد، جميع ما قاله علماء الكلام في التوحيد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين اثنتين. ما هما هاتان الكلمتان؟ هما اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، فلا يجوز أبدا أن تتصور يدا لله عز وجل أو عينا أو رجلا أو جلوسا أو استقرارا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك قال العلماء إذا عجز عقلك عن التصديق بوجود يد لله بلا كيف، عجز العقل وجب عليك التأويل، افترض في حقك التأويل. أما إذا سلم عقلك ليد دون أن يخضع هذه اليد لوهم لتخيل لتشبيه لتجسيم فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ولكن العقول ربما لا تسلم، فإذا لم تسلم وشبهت وجسم لا بد أن يؤول. إذن جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد يرجع إلى أو جمعه أهل الحقيقة في كلمتين، الكلمة الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه. الثانية اعتقاد أن الله عز وجل وأن ذات الله عز وجل ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. أراد الشيخ أبو إسحاق بقوله ولا معطلة عن الصفات الرد على المعتزلة الذين عطلوا الذات الإلهية عن صفات المعاني. إذا أعيد كي نفهم ونحفظ هذه العبارة، جميع ما قاله علماء الكلام في التوحيد يرجع إلى كلمتين اثنتين، الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، الثاني اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. ثم قال قوله هو حي لا يموت، نقف عند قوله هو حي لا يموت والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا واحفظنا الإسراء الفاتحة.